فيس الفرد نفسه. ها تفضل. أعطوا دام خارج الدرس مشان نطلع نطر ريقنا يا شيخ زيد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أسألكم عن كيفية التعامل مع المظاهرات في الجزائر، مع العلم أن المتظاهرين يقومون رفع شعارات أو الهتافات الإسلامية ولا يفكرون أبدا في تحكيم الشريعة الإسلامية، بل يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية فقط. أعتذر عن خروج موضوع الدرس، بارك الله فيك. يعني هذا السؤال أنا أعتبره مهم جدا جدا، وهو يحتاج إلى سياسة عظيمة وإلى عقول عظيمة وإلى أناس يفهمون واقع الأمة وكيفية رفع هذه المطالب إلى ما يحقق أمر الله سبحانه وتعالى. هذه ممكن أعطي فيها محاضرة كاملة ولا بس، خلينا نتكلم بما نستطيع لأهميتها، يعني لأنها مهمة جدا، هي تعادل أنا الكتب التي نقرأها تنظف عقولنا، ويراد منها ليس فقط أخذ المعلومة بمقدار أخذ المنهج، كما ترون أنا اهتممت بشرح هذا الكتاب بمنهج العالم مش بما يقول فقط. المنهج أهم، المنهج أهم، المنهج هو الذي يعصمك من الخطأ، المنهج هو الذي ينشئ لديك الفروع. الفروع عند الضعيف لا تستطيع أن تنشئ منهج، واضح؟ عند الضعيف، القوي لا، الفروع تنشئ منهجا. طيب بما أبدأ أقول بأن أول شيء أن يجب علينا ننطلق من منطلقات التالي: أولا أن هذه أمة مسلمة، هذه قاعدة، والقاعدة الثانية أنها بهذا المستوى الذي هي فيه من الفهم والوعي لا يمكن أن تحقق مطالب الإسلام. انتبهوا لهاتين القضيتين، يبدو بينهما التعارض لكن ما في تعارض. أولا هذه أمة مسلمة، يجب علينا التعامل معها أنها أمة مسلمة. أتكلم على العموم، فيها مرتدين، فيها كفار، فيها علمانيين، لكن الأمة بمجموعها لما تسأل عن بلد، لما تقول عن أهل الجزائر ماذا تقول؟ الجزائريون مسلمون، شعب الجزائر مسلمون، مسلم. لكن هذا المستوى من الإسلام، بهذا المستوى لا يحقق ما لا يحقق مراد الإسلام. لا نستطيع بهذه الكمية الموجودة أن يتحقق بها مطالب الإسلام. إذن شو ما هو المطلوب؟ المطلوب هو أن نرفع هذه الأمة بمجموعها، مش نأخذ أحد، إحنا مش طرق صوفية نأخذ واحد نطلعه على الجبل نحطه في القلوة. أنت في مراحل معينة تكون التربية جماعية على مستوى الأمة، ترفع الأمة، ترفعها. فإذا الآن المطالب كما يطرح الأخ، وهذا حقيقة في كل حالة، ليس فقط في الجزائر، صارت في مصر، صارت في ليبيا، وستصبح كمان ستتطور في بلاد أخرى، ممكن في السودان، ممكن في غير ذلك، في بلاد أخرى. المطالب التي يطلبونها ليست هي مطالب الإسلام العظمى، لكنها مرحلة وهي تقوم على قضية ربط الواقع، وهذا مهم جدا. لأننا انتبهوا، أنا أشعر بضيق لأن الأمور تتدافع لدي. عندما أسقطت النظم الردة في بلادنا، ومن قبلها من نظم الكفر، كيف أسقطوا مطالب الإسلام من الأمة؟ كيف فعلوا؟ جعلوا الأمة كلها تعيش في ظروف تنزل مطالبها إلى الشهوات. تعاملوا مع أمة كاملة فأنزلوها، تعاملوا مع التلفزيون، تعاملوا مع الإعلان، تعاملوا مع السياسة، تعاملوا مع المخابرات، تعاملوا مع القذف الإعلامي إلى غير ذلك، فأنزلوا مراتب الأمة. الآن علينا أن نتعلم كيف نرفع مستوى الأمة من خلال الحدث الجمعي. هذا هذا هذا المطلوب. المطلوب الآن الأمة، وانتبهوا انتبهوا، متى يغزو الفيروس؟ متى يغزو الفيروس البدن؟ عند ضعفه. يعني لماذا بقول لك لما الإنسان بيكون في الحر وبطلع في البرد بقول له إياك شو بسوي؟ بتمرض. لحظة الانتقال هذه لحظة ضعيفة. هذه الناس يفهمونها أنها من أسباب المرض، كذلك هي من أسباب القوة. من أسباب القوة أن تستغل هذه اللحظة التي يعيشها من عدم التوازن أين أكون، فأن تخاطبه بفطرته القديمة. أنت عندك مادة، أنا شاعر الأمر كبير، لكن أعطيك مثال. إذا أنا جيب أكبر حمار عدو من بقرة، عدو من أعداء الأمة من العلمانيين، وطلع شيخ، شوف الناس عمين بسمعوا، مين بسمعوا؟ الشيخ. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه أستاذ الكل، كان بخطبة واحدة يطلع كل دمشق يطلعها مظاهرات. عدو الله ميشيل عفلق باستثناء قبل موتي، ما أدري إيش بيقولوا، مات مسلم وأنا أشك في هذا طبعاً. ميشيل عفلق أشجع من أن يكتم إسلامه، أشجع، ها انتبهوا، هو عدو لله لكن أشجع من أن يكتم إسلامه. لا يستطيع أن يتكلم ربع ساعة مع الناس من غير أن يصابوا بالملل. شوف، إذن مين الذي يملك عوامل القوة في تحريك الأمة ورفع مستواها؟ العلماني ولا المسلم؟ العلماني ولا الشيخ؟ الصحفي ولا الشيخ؟ هذه اللحظات التي تعيشها الأمة في رفض واقعها بسبب فطرتها، وهذه بدها نقطة شرح، بسبب فطرتها هي لحظات مهمة في استغلالها لرفع مستوى الأمة. السؤال واضح، بيقول لك يرفضون، مش الآن ذاك ذاك ذاك من القضية، الآن هو دورك أنت، وكل شيء في البداية يأتي بالرفض، يرفضون ترفع أنت شعار الإسلام. طبعا هم عارفين هذا من وعيهم، هم أنا بعرف وعي عقلي وعقل فطري، هم بيعرفوا لو رفعوا شعار الإسلام بدهم يتهموا، حينئذ تكون سبب لقتلهم. هو عارف حاله، خلينا الآن في المتفق عليه بين الناس إنه هذا الرجل مجرم ولا يحقق مطالب حتى التي يزعمها. هذا بعيدني لقضية بسرعة، أنا بختصر اختصارات كثيرة لكن مهمة. حياة المرء بأن تعاد فطرته حية أحسن ولا موته قاعد ببيته؟ ما الأفضل لشعب الجزائر وللشعوب؟ إنها تخرج مظاهرات من أجل أن تعبر عن فطرتها بها برفضها للظلم، رفضها للاستبداد، رفضها للسرقة، رفضها لكذا. هذا أفضل الوضع ولا وضع النوم ولا ما هو الملائم للفطرة؟ إذن أنت انتبه النقاط اللي قلناها. أنت أولا عندك مقصد ترفع الرأي المستوى الأمة، ولا يمكن رفع المستوى الأمة بالعزلة عنها، بدك تعيش معها، بده يشعر الناس أنك معك. وأنا أعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء رجل وباع لأبي جهل مالا، باعه ومنعه ومكسه في البيع، وقال دلوني على رجل ينتصف لي من أبي الحكم، بده مال، أرسلوا لي من في مكة؟ أرسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يستهزئوا برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال له انتصف لي من أبي الحكم، أريد مال، قال له أنا مش فاضي لك، أنا بدعي للتوحيد بس، قال أنا لا أدعو للإسلام، أو شيء أسلم بعدين بمشي معك، أنا بس عند التوحيد. هيك قال له، ذهب معه وطلب من أبي جهل أن يؤدي له المال، فأدى له المال. إذن كذلك أنت انظر، هذه النبي صلى الله عليه وسلم حاضر لديه، أنه هذا هو فعل يوسف عليه السلام. إنا نراك من المحسنين، نراك من المحسنين، بدك تعيش معه، بدك تحس فيه. أما الشيخ طالع على المنبر بقول للظالم، بقول للمظلوم أسكت وقعد، بقول شو الدين هذا؟ ما هو أنت طريقة تكفر الناس بالدين، مشيك للنبذ الظلم بجعل الناس يقبلون على الدين. عملية كبيرة، مش بس أنا بتكلم أمثلة، وإنما العملية الاجتماعية أعقد بكثير. لا أستطيع أنا ولا أحد في الوجود يستطيع أن يحصي أركان تغيير الاجتماع في الوجود، ولا أحد في الدنيا إلا أن يكون نبيا بس. لأن الحراك الاجتماعي والتغيير الاجتماعي يشترك فيه الإنسان، كل الإنسان والمجتمع، كل المجتمع، المال والسياسة والدين والفطرة والصداقة والعشائرية والقرابة. عملية معقدة، في لحظة ممكن تكون عقاب قوسين من النصر ثم تنتكس، وقد تكون قاب قوسين من الهزيمة فتنتصر. عوامل تدخل بفعل إلهي ما لها تفسير. أنا فكرت فيها وأنا أتكلم، لا أتكلم الآن لأن السؤال فاجأني. أنا موقن أن التغيير هو إرادة إلهية فقط، ما أحد يقدر يقدر النجاح أو عدم. قولوا قدري، قولوا ما شئتم، التغيير الاجتماعي خطير. لكن نعود للموضوع اللي بين أيدينا. إذن نحن نريد أن نمشي مع الأمة لترانا معها، وتصنع القيادات من داخلها، ثم تثق بك وهذا تحت أي شرط؟ الأول شو قلنا هذه أمة ماذا؟ أيها إذا واحد جاي يقول كفار بس نعلمهم التوحيد، هذا حطه يعني ليتنا نستطيع سجنه، هذا حقيقة ليتنا نستطيع أن نسجنه. إنما نتحمل هذه أمة مسلمة قامت بمطالب فطرية وهي في داخلها هي مشروع ومعافين الناس، أذكى منك. الجماهير مع كل من ما كتب عنها أنها لا قيمة لها، لكن في الحقيقة الإحساس الاجتماعي لدى الجماهير عالي جدا، وأعلى من الشيوخ وأعلى من العلماء. العلماء تكلموا بهذا، تكلموا قديما الشاطبي في الموافقات تكلم على أن العامة يفهمون الحكم الوضعي أكثر من العلماء. الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط، يعني ليس بهذه الأسماء والتسميات العلمية لكن بوقائعها على الأرض. إذن المطلوب عقلاء، طبعا أنا بتكلم هنا كما ترون تحتاج إلى قادة، تحتاج إلى عقلاء، تحتاج إلى علماء. التغيير هذا مسألة خطيرة جدا، وليس كل واحد فقيه يستطيع أن يتعامل مع الناس، ولا كل من تكلم في الدين يستطيع أن يتكلم مع الناس، إنما هذه عملية معقدة. كانت أمتنا بحاجة أن يربى عليها الأشخاص في قيادة الجماهير، علم قيادة الجماهير، هذا علم، علم كيف أنت تستغل الظروف الأمة، هذا علم مارسه الصحابة، مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مارسه الصحابة، مارسه العلماء، مارسه الثقات، مشوا مع الناس وحملوا همومهم، مشوا معهم، كانوا يحسون بفطرة أن الأمة بحاجة أن يقود هؤلاء الذين يستوعبون الظرف التاريخي. فالمطلوب، المطلوب في هذا هو أنه بطريقة عملية من غير تنظير كعالي ذهني، هو أن يدخل المسلمون والشباب المتدين، وهو مع المسلمون قصد الشباب المتدين الواعي، أن يدخل هذه المظاهرات وأن يكسب ثقة الناس، وأن يعيش معهم ظروفهم، وأن يعزل القوى العلمانية، لأنه الآن القوى العلمانية الآن هي تصنع نفسها بعزلك، وتصنع نفسها بالسب عليك واتهامك. هذا الشيخ اللي شفتوا الفيديو اللي طلع يا أخي الباليوم، فيديو الشيخ بيتكلم فوق قبل واحد، هذا في الحقيقة لا أحب نشره، لا تنشروه، لأن العلماني يستغله إنه هاي صورة الشيوخ، وهذا موجود عندنا، مصيبة موجود، لكن للأسف لا تستطيع أنك تجيب 1000 شيخ. الصورة الآن التي تقدم هي صورة علي بن الحاج، هي الصورة التي تقدم، هي التي وقفت مع الأمة، هي التي تعيشها. من هنا بنقول جيب رجل له تاريخ حتى لو خالفته. من يصلح الآن لقيادة كل المظاهرات في الجزائر إسلاميا؟ من؟ علي بن الحاج. علي بن الحاج هو الوحيد الآن الذي يمثل الرمز الحقيقي لقيادة أمة الجزائر المسلمة للمقاصد الإسلامية. داي بدها كاسة سيانيد مشان تتهضم عند بعض الناس، يعني مشان تنزل، مشان بدها كاسة خل كبيرة القد حتى تتهضم. نعم الناس واعين، لا، وبعدين مين قال لك المظاهرات مطالبها تبدأ وتنتهي بنفس المطالب؟ لا وجود له في الدنيا، لا وجود، لا وجود، هذا لا وجود له. أتكلم لا وجود له، تقول الآن مطالبهم كذا، نعم هذا شيء طبيعي، والناس خارجين، ومين قال خارجين مشان يقيموا الخلافة؟ لكن هذا دورك، لما تعجز هذا عجز منك، لما تضعف عن هذا المقام فهذا بسبب ضعفك، بسبب عجزك، بسبب أنك أنت لا تعلمت. لا ادخلوا أنت، يروكم أئمة، يروكم قادة، وهذا المغيب ادعوا له، ردوا عليه بس أقول مرة في الحياة، ادعوا أخرجوا، بس أنت طلع يا كذا 4-5 اتفق. طيب والشيخ علي بن الحاج ولازم يطلع، وشوف الناس كيف بتحول شوي شوي شوي شوي، والتحركة والتغيرات التاريخية لا تتم فجأة، شوي شوي شوي شوي، ما بتاخذش حدي، ما أنت سيارة ماشية بسرعة 150 كيلو كيف تنحرف؟ شوي شوي بتنحرف. فأنت هذه المظاهرات بس ادعو الآن لإخراج علي بن الحاج مثلا، شوف يصير، حطها معك، حط المطالب، وهذا ظرف موجود لأنك الطالب والناس بيحبوه، والجزائر بيحبوه غصب عني وعنك، رجل يعني يحبه الناس نسأل الله أن يجعل مقامه في الآخرة كحب الناس له من المسلمين. فهذه الآن دور بناء القيادات، دور صناعة الأمة في ظرف الأمة بتنتظر. استنوا فيش، دائما بيقول المظاهرات إنه ما لهاش ما لهاش بطل، ولا عمر المظاهرات كان لها بطل، ولا الثورات لها بطل في الابتداء. بعدين يصنع من داخلها ويتطور بحسب اتباع السنن في هذا الباب. أرجو أن أكون قد أجبت، الموضوع أخطر من ذلك بكثير. نعم. لكن أن العدو راح يستخدم، يطلع لك السلفيين، لأنه يعني أنت تعرف أنه المداخلة من أقوى التيارات الإسلامية في الجزائر، يعني النظام ما أغلق كل الأبواب إلا خلاها لهذول المداخل المجرمين. الآن راح يخرجوا ويتكلموا وطاعة ولي الأمر والفتنة ويخوفوكم بالشام، كأنه الشام يعني لا، الحمد لله في ناس هناك بجاهدوا ويستشهدوا أحسن ما بتموتوا أنتوا قهر من أعدائكم يعني. نعم. يقول لكن كثير من المتظاهرين يربطون السلمية بالحضارة ومفهوم الجهاد غائب وغير موجود ولا مفهوم. الآن هو هذا بعض الناس، بلا شك أن الناس هناك موجود كميات كبيرة من الناس المثقفين ما بحبوا النتيجة هذه. وهاي تتذكروا، وأنا بس بدي أذكركم بالواقع، تعرفون كمية، أنا رصدت بعضا منها وجزء يسير، لما نتج ما يسمى بالربيع العربي أغلب العلمانيين وأغلب المشايخ النص نص نصكم ماذا جعلوا الربيع العربي مفيدا لديهم؟ مفيدا في أنه أسقط خيار الجهاد. ما تذكروا هاي؟ كانوا يقولون بأن الربيع العربي أثبت أن السلمية هي الخيار التي يحقق للأمة مقاصدها، وأن خيار الجهاد روح سكروا عليه كبروا عليه أربعا. وبعدين شو ثبت؟ إيش ثبت الآن؟ ثبت أن الخيار الوحيد للأمة لتغيير هؤلاء هو استخدام طريق الجهاد، وأن السلمية بتنفع في ظروف معينة ثم تنتهي صلاحيتها إلى غير ذلك، لكن لابد في النهاية المواجهة. فوجود هؤلاء شيء طبيعي في هذا، شيء مهم جدا. لكن بعدين الواقع بعد ذلك، الجزائر يقول لك بعدين من جبت لي، بعد ذلك الواقع يفرض خيارات كونية رائعة موافقة للشرع. لا تخف، لا تخف، دورك الآن هو صراع بين قيادات، صراع بين قيادات بينك وبين الآخرين، ادخل بالناس. نعم. بس جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.